حديثنا بإضاءة على الواقع الخدمي بمحافظة طرطوس، وأكيد يسرني أن يكون ضيفي لليوم القاضي محمد زين رئيس مجلس مدينة طرطوس. يسعد أوقاتك. يسعد أوقاتك سيادة القاضي. شكرا لاستضافتكم لنا. أهلا وسهلا فيك سيادة القاضي. اليوم في عنا كثير من القضايا بنتمنى نضوي عليها ولو كان سريعا. بداية سيادة القاضي، قبل ما نحكي اليوم عن المشكلة الكثير مهمة بمحافظة طرطوس هي الطرقات وصيانة الطرقات، خليني أسألك اليوم بسؤال سريع اللي هو مطلب الأهالي اليوم بطرطوس بشأن المخطط التنظيمي لمجلس المدينة. عم يسألونا بالتحديد عن منطقة الرادار، إيمت ممكن تتنظم؟ هيدا سؤال ولو سريع تمهيدا لل... نعم، بالنسبة لمناطق المخالفات الجماعية بمدينة طرطوس هي بتشمل عدة أحياء، أهمها الرادار ووادي الشاطر ورأس الشغرة وحي الزهراء وحي أبو عفصة. بصراحة كان مجلس مدينة طرطوس سباق بتشميل هالمناطق بالقانون 23 لعام 2015 المتضمن تنفيذ التخطيط والتقسيم، وقطعنا شوط لا بأس به، وحاليا نحن في مرحلة إجراء المسح الطبوغرافي، وقمنا بإجراء التعاقد مع الشركة العامة للدراسات فرع حمص وهي من الشركات الرائدة في هذا المجال. مدة العقد عام واحد، مضى عليه حوالي 6 أشهر وباقي 6 أشهر، ونحن بمتابعة مستمرة مع الشركة لتنجز هالمرحلة خلال المدة العقدية. يعني إن شاء الله 6 شهور بيشوف النور إن شاء الله خير، ولكن كان في بعض المعوقات بسبب العوامل الجوية. وعدونا الشباب أنه الحمد لله بلش الطقس ربيع هلا انه يضاعفوا جهودهم بهالمجال. ما علينا ننطر، اذا قصه يعني شهر زايد شهر ناقص مو قضيه، يعني نحن كثير قلبنا طيب، ويعني هالموضوع من اهم الملفات اللي مجلس مدينه طرطوس مهتم فيها. نعم، ايضا الموضوع الكثير اساسي والكثير صار واضح يعني، ومئات الشكاوى سواء من السائقين للسرافيس سواء من التكاسي سواء يعني كحال القميص الزفتي بمحافظه طرطوس. معظم طرقات المدينه اليوم سيء، فعلا سيء جدا. وين اليوم من عملكم؟ وين الميزانية اليوم من صيانتها؟ صار لها 6 سنين على حالة يمكن؟ لا، 10 سنين. منذ عام 2010 وشوارع طرطوس لم يتم إكسائها بالكامل. بصراحة السبب هو الحرب الظالمة على سوريا. طب الحمد لله هلأ تعافت. ولكن إعادة القميص الزفتي بالكامل يحتاج إلى مبالغ باهظة جدا. منطقة بلش فيها حاليا نحن من الاعتماد الذاتي في 150 مليون من ميزانية مجلس المدينة، والسيد الوزير منح لنا إعانة مقدارها 150 مليون. حلو. وشرفنا بزيارته لمدينة أم الشهداء طرطوس في الأسبوع الماضي، ووعدنا بحوالي 500 مليون، يعني المجموع حوالي 800 مليون بدون نحطه بإذن الله الصيف لصيانة الطرقات، والوضع بده يتحسن إن شاء الله. لأنه نحن منشوف اليوم عملية مثلا أي جوار عم يتم ردم ببحص بأي شيء، هيدي هذا ما له حل يعني، معنا غير هالحل. هيك الفنيين بيأكدوا باعتبار انه المجابل الاسفلتية ما بتشتغل الا من تاريخ 1/4. اشتغلت المجابل يومين كل ورش مدينة طرطوس كانت بالشوارع، بعدين سبحان الله كمان تكرم علينا بالطقس. بمجرد الطقس ما يكون صاحي بتكون تلاقوا كل مديرية الخدمات والصيانة مستنفرة لترميم هالجوار كخطوة أولى إن شاء الله. سيادة القاضي، أيضا خطط المجلس يعني لهالعام فيها كتير مشاريع مهمة بتخص المدينة كإنشاء طرق، أيضا صيانة معظم الشوارع، حدائق، مروج، شبكات ري، إنارة طرقية وكثير من المشاريع الخدمية. أي ما قلت لنا يعني تقريبا إن شاء الله رح يتم التنفيذ فيها؟ بدأنا بالتنفيذ، ومنذ الأسبوع الماضي استنفرت دائرة الحدائق لدى مجلس مدينة طرطوس، وقامت بأعمال التعشيب وتقليم الأشجار وصيانة الأرصفة في حديقة الباسل وحديقة 6 تشرين. وحاليا نحن بصدد إبرام عقد مع جهة عامة أو أكثر من أجل صيانة الحدائق. الحمد لله في عنا حوالي 100 مليون في هذا العام 2019، كلها ستصرف لصالح الحدائق في طرطوس، عددها حوالي 43 حديقة. حلو كتير. أيضا كان في عندكم خطة سيادة القاضي عن موضوع إزالة الإشغالات بلشتوا فيها من خلال حملة عم تنفذها مجلس المدينة لإزالة المخالفات الملاصقة للأكشاك. شو وضع اليوم كمان هيدي الحملة؟ نحن مستمرين. يعني المشكلة نحن بنشوف الحملة ممتازة، تعني أسبوع بيرجع الوضع. نحن هالسبب للأسف بعض المرخص لهم لا يتقيدون بحدود الترخيص، ونحن بنتمنى من الأخوة المواطنين المرخص لهم بالأكشاك يساعدونا. نحن منحنا الأكشاك كحل مؤقت مساعد لهم، ولكن لا نريد أن يتحول هذا الحل على حساب حقوق المارة، باعتبار أن الأرصفة والشوارع مخصصة بالأصل لمصلحة عامة الناس. نحن مستمرين في هذه الحملة ونطلب تعاون من الأخوة المواطنين بهالموضوع والمرخص لهم بشكل خاص. على كثيرة الأكشاك سيادة القاضي، نحن معنا يعني مشكلة ومنتمنى أكيد بمتابعتك، وإن شاء الله يا رب تلاقي الحل. معي اتصال لوالد شهيد عنده مشكلة بالأكشاك، خلينا نأخذ الاتصال ونسمع منه أفضل. ألو تفضل. ألو، يعطيك العافية. يعطيك العافية، يسعد أوقاتك. الله يعطيك يا رب. الله يرحم كل الشهداء. الله يرحم أمواتهم ويحمي الشرفاء ويرحم الشهداء. الله يخليك. عندك مشكلة بالموضوع الأكشاك، أحكي لي إياها باختصار لو سمحت. باختصار، أنا والد شهيد وسهري شهيد وابن أخوي شهيد. أنا اسمي عيسى شحادي، وبمساعدة أهل الخير ومنهم الأستاذ سمير خضر، إذا عم بسمع تسمعيني مصدر. نعم عم أسمع. بمساعدة الأستاذ سمير خضر عملت كشك طلبة على باب مديرة التربية في طرطوس. على الباب، نعم. وما عندي في سوريا بحق كاسة نعم. شاي، يعني نعم. إذا بيثبت عندي أي بيت أو شو مشكلتك أو بموضوع الكشك؟ مشكلتي جيت بدفع مثل كل سنة، صلي أربع سنين عم بدفع حلو. رسوم الأشغال رسوم. البلدية ايه؟ جيت بدي أدفع رسوم الأشغال، ولا بتفاجأ بقرار إنه والله بتوقع على عقد استثمار لمدة محددة. يعني ما مقبولة هذه، مثل كانوا عم بيقتلني بالشارع بعد انتهاء المدة هذه. وأنا عمري 70 سنة. نعم. ولكن ما استشهدوا لمدة محددة، استشهدوا لمدى الحياة. طيب بدي أقول لك، هو قال لك بس نعم، لأقول لك نعم، بموضوع نعم. الكشك قال لك وقع نعم. على طلب استثمار. على طلب استثمار. قديش مدته قال لك؟ خلوني أدفع للصندوق وما وقع له على عقد. قلت والله لو اتصل لي دياتي ما بوقع، هذا مثل كاني عم بوقع على عهداني. نعم، على كل الأحوال يعني إن شاء الله بنوعدك. موجود وعم يسمعك، موجود وعم يسمعك أخي الكريم. يا ريت أحكي معه كلمتين. تفضل، عم نسمعك باختصار يا عيوني. محمد زين آدمي، السلام عليكم. تفضل تفضل يا أستاذ محمد. نعم. الله ينعم عليك، أنت قاضي وتعرف القانون. فأولادنا استشهدوا لمدى الحياة، ما لمدة محددة. الله يرحمه. الله يرحمه ماتك. وانت بتعرف حلويات سيتي سويت بشارع البرانية، ساكن على سطح جنب الكهربجي أبو رجب، مطبخ توتيا بالأجار، ما في عندي لا مدخول ولا شيء إلا من خير الله وخير الأستاذ سمير. وكل الله، وكل الله، وإن شاء الله موضوع الله الكشك الله يطول يعني الله بإذن الله، بإذن الله سيادة القاضي بيتدخل ودائما بيكون في حل الموضوع. واثق الأستاذ محمد سيادة القاضي، عنده رحمة كبير كثير، وممكن ما سمع بوضعي وما لي عين فوت احكي له وضعي. لا بتشرف بتشرف وقت اللي بتحب. انا بتشرف بكل انسان شريف، احنا دائما مكتبنا مفتوح لكل الاخوه المواطنين وخاصه لذوي الشهداء. يعني ان شاء الله انا رقم حضرتك موجود معي. نعم نعم، رقم نعم حضرتك موجود معي. نعم. هلا اليوم نحن وسياده القاضي رح نشوف هذا الموضوع. نعم. وما رح نقول لك غير مثل ما بيقولوا عين خير. إن شاء الله تضلوا بخير، الله يحمي سوريا والله يرحم الشهداء. وشكرا لاتصالك وثقتك فينا. الله يحمي سوريا والشرفاء اللي فيها. شكرا لاتصالك. شكرا لكم. شكرا لإذاعة. سيادة القاضي، يعني هذا الموضوع أمانة اليوم بعهدتك، نشوف حل هذا الشخص، وأنت أكيد أهل لهيك مواضيع. فإذا كمان خلينا نحكي من ضمن حديثنا، تفضل. إذا بتسمحي بس بالنسبة للأخ المواطن ولغيره من المرخص لهم بالأكشاك، صدرت تعليمات من وزارة الإدارة المحلية من شأنها تنظيم وضع الأكشاك على مستوى الجمهورية العربية السورية، والكل بيعرف أنه موضوع الأكشاك كان حل مؤقت كمساعدة مؤقتة لذوي الشهداء. نحن كمجلس مديني مندور على حل بديل وأفضل من الشهداء، ومن الطبيعي نحن الرخصة بطبيعتها هي رخصة مؤقتة، ولكن موضوع تحديدها بثلاث سنوات هي لناحية تنظيمية فقط. نحن بنطمن الأخ المواطن وكل الأخوة المواطنين المرخص لهم أنه هني أماني بعيوننا، ونحن ما ممكن نترك حدا بالشارع. نحن واجبنا الأخلاقي والاجتماعي والقانوني أنه إذا لقينا حل بديل للأكشاك يكون على مكان أفضل بإذن الله، ولكن منطمنه أنه هلأ ما في إجراء بحقه، منطمنه ومنطمن غيره، ولكن موضوع تنظيم الرخصة هي عملية تنظيمية رح نخليه، رح نتواصل معك ورح نتواصل معه، وإذا كان في يعني أي اضطرارية أكيد بيزور حضرتك. سيادة القاضي، هلأ حكينا شوي عن موضوع الأكشاك، الموضوع الكورنيش اللي كنا عم نحكي عنه قبل شوي، في مسألة المقاعد المكسرة وأحيانا غير موجودة، وموضوع الحواجز الحديدية المهترئة على كامل الكورنيش عند الحدائق وعند الألسنة. اليوم شو وضعهم؟ في صيانة إلهم؟ في كله مكسر بالمجمل؟ هلأ نحن عنا مديرية الخدمات والصيانة وعنا دائرة الحدائق، بدنا نبلشوا بصيانة الكورنيش البحري، وإن شاء الله خلال شهر على الأكثر يعني قبل قدوم الصيف سيكون الكورنيش بحالة جيدة. موضوع الحواجز الحديدية، الكل بيعرف أنه قربة بالبحر بيؤدي إلى قصر عمر الزمني، منحاول نلاقي بديل ولكن للأسف بيكون مكلف قليلا. أما موضوع الحدائق بده ينحل أكيد، موضوع المقاعد بده ينحل أكيد، موضوع الحواجز السنة بموضوع دراسي على ضوء الاعتماد المخصص لها الغاية. بمدخل كل ألسنة سيادة القاضي في علب كهرباء موجود على يسار الألسنة، هذه مفتوحة. نعم، يعني هذه لا سمح الله أي طفل باللا شعورين يلعب فيها تصير كارثة. حتما يعني العاملين المختصين بدائرة الإنارة بمجلس المدينة دايما بننبههم، وهني للأمانة لوحدهم موضوع الأمان عندنا خط أحمر، يعني دايما هني ملزمين يقوموا بكل الأعمال اللي من شأنها منع إلحاق الضرر بأحد. حتما الغاية منا هي الصيانة. بكل الأحوال رح ننقل هالكلام لألهم. نعم، ونحملهم مسؤولية، وأهم شيء عنا سلامة المواطن. نعم سيادة القاضي، أيضا الخطأ الهندسي يعني عدم وجود ممرات للمشاة تحت الأرض من مواقف يعني السيارات من الجهة الشرقية لعبور الكورنيش، كمان هذا يعني خطأ لم يتم أخذه بالحسبان؟ يعني هلا هيدا صار واقع حال، إن شاء الله مع الأيام نستدرك إذا كان هناك من سلبيات أي عمل مهما كان. صحيح، ما في عمل كامل لا يكون كامل. أيضا الموضوع يعني نحن مقبلين على فصل الصيف، يعني وضع النظافة سيادة القاضي، وضع الآليات، وضع العمال، طمنا يعني اليوم. يعني نحن قياسا بالوضع اللي كان في عام 2017 تحسن وضع النظافة منيح بسبب دعم السيد وزير الإدارة المحلية والبيئة وسيد المحافظ، قمنا بتعيين حوالي 150 عامل نظافة، ولكن الحقيقة التي يجب أن يعلمها الجميع بأن مدينة طرطوس مع اتساع رقعتها الجغرافية تحتاج إلى 1000 عامل تقريبا. نحن معنا هلأ مع اللي عيناهم إلا حوالي 275 عامل، كمان وعدنا على هذه حقيقة بدنا نكون صريحين فيها، يعني بنشوفه اليوم بالطريق عم يكن يعني. وشجعنا السيد وزير الإدارة المحلية والبيئة بزيارته الأسبوع الماضي. نعم، كمان قالنا إذا استبدكم عمال وعندكم اعتماد مالي وعدنا بتيسير كل الإجراءات، كمان بدنا نطلب عمال، وإن شاء الله وضع الآليات مطمئن، وضع الآليات مقبول وليس بالحالة الممتازة بسبب قدم معظم الآليات ومعظمها أكلت عمرها مثل ما بيقولوا. نحن بأعمال صيانة للآليات لأنه بصراحة الآلية عنا ما عم ترتاح. يعني أنا أي متابع لهالموضوع يتفضل عنا دائرة الآليات أو مديرية النظافة بيشوف بعينه شو هالآليات، شو هالآليات معظم وقتها بالشوارع لأنه هي قليلة قياسا لمساحة مدينة طرطوس. أيضا موضوع الصيف وسؤالي الأخير لحضرتك يعني موضوع عمليات الرش المبيدات الحشرية المتابعة غاب فترة، اليوم رح يعني انتشر كتير القوارض الجرذان بآخر فترة، يعني نحن أساسا هلأ منودع فصل الشتاء، خلينا عم نودع الكل, الكل بيعرف أنه هيدا يبدأ مع الصيف. نحن ورشنا مجهزي حالة، وحتى من فترة لما كان الطقس صاحي بدأنا بأعمال الرش الضبابي. إن شاء الله نحن ضمن أقصى إمكانيات متاحة سنتابع هذا الموضوع، والصحة العامة من واجباتنا ما بنتخلى عنها. يعطيك ألف عافية سيادة القاضي، القاضي محمد زين رئيس مجلس مدينة طرطوس، نورتنا، أهلا وسهلا فيك. الله يعطيكم ألف عافية، ونشكركم للاهتمام بقضايا المواطنين بطرطوس. شكرا لك.